يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه ورجع من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك. قال: سؤال: ممن تصرف له الزكاة من الفقير والمسكين، ولكن ما الفرق بينهما؟ من هو الفقير ومن هو المسكين؟ الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين الذي لا يملك قوت يومه، وهو أحوج من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية. هل تعطى الزكاة لمن ادعى الفقر والمسكنة؟ نعم، تعطى الزكاة لمن ادعى الفقر والمسكنة، ويصدقان في دعواهما إلا إذا كان هناك أمر يجعل الريبة في كلامهما، في هذه الحالة لابد من التحري فيهما. هل تعطى الزكاة لفقير أو مسكين كافر؟ لا تعطى الزكاة لفقير أو مسكين كافر، لا تبيع ولا تجزي. هل تعطى الزكاة لأهل المعاصي؟ لا تعطى الزكاة لأهل المعاصي إن كانوا يستعملون الزكاة في المعصية، إلا إذا كانت تعطى لأهلهم بالنفقة العادية. هل تعطى الزكاة لمن فيه شائبة رق؟ لا تعطى الزكاة لمن فيه شائبة رق إلا المكاتب والمدبر. إنما يكون عبد السرف هذا اللي تعطى له الزكاة. سؤال: يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يعدم كفاية بقليل، فمما يصدق هذا العدم؟ عدم الكفاية بقليل هذا يصدق على أن لا يكون عنده قليل أصلا، وهذا يصدق على المسكين كما ذكرنا قبل قليل، أو يكون عنده قليل ولكن ذلك القليل لا يكفيه لقوت عامه، وهذا الذي يصدق على الفقير. لأنه لو كان قليل ويكفيه، ما إذا كان عنده قليل ويكفيه لعامه لا تجزي. هل تعطى الزكاة لمن عدم كفاية بإنفاق عليه؟ تعطى الزكاة لمن عدم الكفاية إذا كان متكفيش هذا الإنفاق، فتعطى كما الآن مثلا الصحابة المرتبات، إذا كان مرتبه أدنى مرتبه أدنى وما يكفيش لقوت عامه، فإنه يعطى ما يكفيه ويكمل به عامه. وهذا موجود في وقتنا كثير، هذا يخص مليون عنده عائلة ومتكفيش. شرط أنه يكون هذا الذي عديم الكفاية أن لا يكون بما تجب عليه النفقة، كالابن عليه مثلا وصول الضرورة. هل تعطى الزكاة لمن عدم كفاية بصنعة؟ نعم، تعطى الزكاة لمن عدم كفاية بصنعة، كيف الآخر؟ لأن النفس إذا لم تكفيه تعطى له الزكاة بقدر ما يكفيه، بقدر ما يكفيه لعامه، ويصدق في تلك الدعوة. وانت عكس هذا. سؤال: يشترط في من تعطى له الزكاة أن لا يكون من بني هاشم، فمن هو هاشم؟ هاشم هو ثاني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو طالب. أبو طالب هو هاشم، فهو أبو عبد المطلب. أبو عبد المطلب، نعم، أبو طالب عم النبي. من غزة؟ ما نسبة هاشم للمطالب؟ المطالب هو أخو هاشم، أخو هاشم، وهما شقيقان، وهما من بني مخزوم، وهما ولدا عبد مناف. أما عبد الشمس والآخر عبد الشمس. هي عبد الشمس. ابن زوجتك مش ابن الله. إذا الهاشمي، الهاشمي فقط. بنو هاشم هما بنو عبد المطالب. عبد المطالب. هل عبد الشمس ونوفل ولد ولد عبد عبد مناف؟ ليسوا بما ابناء زوجته. وأمهما من بني عدي، كانت تحت كفالته، كفالة كفالة عبد المطلب، فنسب إليه عبد مناف. سؤال، حدد الآل الذين لا تعطى لهم زكاة من عنده كيلو. بنو هاشم وعبد هاشم هذا آل قطع الله، وهاشم خارج عنه. إيه. وعبد الشمس ونوفل لا ليسوا من الآل. المطالب فرع المطالب كذلك ليسوا آل على المشهور، وكذلك هاشم والمطالب ليسا من الآل كما هو قال. هل مراد ببنو هاشم ببنو واتي هاشم؟ المقصود هنا كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة. بلا واسطة. إذا كانت الواسطة أنثى فتنقطع الصلة، لا يدخل في بني هاشم أولاد وبناته. بلا هل يسوء إسقاط الدين عمن ليس عنده ما يجعله بالدين؟ ولماذا؟ لا يجزئ هذا إسقاط الدين عمن ليس له ما يربي به، ولا تجزئ هذا الزكاة، لا تجزئ هذا الزكاة. إيه لأنه هالك لا قيمة له، ذلك لا ما عندوش قيمة. إيه. أنا في مدون. يعني يقول له أسقطت معالك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دونه. وقال شبيسي. فالمشهور في الظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شيء لم يحصل. وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين قرانا فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بها. اللي عنده شيء عروض يقدر يسدد بها، عروض ولا أشياء يسدد بها يمكن له تجزئ هذا الزكاة. سؤال، إذا كان لا يجوز إعطاء الزكاة لبني هاشم فهل يجوز إعطاؤها لمولاهم؟ نعم يجوز نعم. يعطاه لمن مولاه، والمقصود به من اعتقه الهاشمي فيجوز يعطاه لأنه ليس من بني هاشم. هل يجوز دفع الزكاة لفقير أو مسكين صحيح قادر على الكسب؟ نعم يجوز دفع الزكاة الصحيح الفقير صحيح قادر على الكسب، ولو ترك العمل الكسب اختيار. ما تقولوش هروح أخدم أنا روح أترك لبس عليه. نعم يجوز دفع الزكاة لفقير مسكين صحيح قد نعرف ولا تركب فيها. سؤال، متى تعطى الزكاة لمالك نصاب أو أكثر؟ يملك نصاب ولكن تعطى له إذا كان لا يملك قوت عامل، إذا كان هذا النصاب اللي عنده أو أكثر لا يكفيه قوت عامل يولي فقير ولو ملك النصاب أكثر فتعطى له الزكاة. وهذا قدر وهذا يزكي ويأخذ الزكاة في زوجك. الزكاة مالها الشيخ مثلا واحد يكسب 60 مليون، ولكن هذيك 60 مليون ما تكفيهش، هو يحتاج إلى 100 مليون في مصاريفه للعام، فيعطى له من الزكاة وهو يزكي. هل يجوز دفع أكثر من نصاب الزكاة ودفع كفاية سنة؟ نعم يجوز دفع أكثر من نصاب الزكاة لأنه ممكن هو يحتاج إلى أكثر من نصاب، ممكن يحتاج 60 مليون فيجوز يعطاه 60 مليون هاي أكثر من النصاب مثلا. مثلا 100 مليون هذا إنسان واحد وجبت عليه الزكاة 100 مليون يخرجها، واحد يحتاج 100 مليون لفقط عامل. أنت اسمع آسف نيسا والله إذا ما اسمعش نحو الله. لا نيسا وانا اسمع كذلك يجوز دفع كفاية كفاية السنة كفاية السنة ولو أكثر من النصاب ولو أكثر من النصاب. ولكن النصاب اللي يديه هو فقد ترى يموت ثم دار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب العبرة بكفاية سنة إذا كانت فيه 60 يعطيه 80 الشيخ وهنا ولا كان تكفيه 60 كما قال الشيخ الجميل وعطاه أكثر هذا كان بالنسبة الأكثر كيف يكون الحكم وهي من الزكاة ومثل واحد هذا هو شيء يردها يعاود يردها كما تكلم يعاود يرجع هي كما الاصل يعطاها الواحد تزيد يعاود يرجع يسمى كان وعطاها الغني كان وعطاها الغني هل يجوز للدائن دفع زكاته لمدين ثم اخذها منه في دينه يجوز هذا دفع الزكاة الدائن يدفعها للمدين وأخذها بشرط أن لا يكون من المتواطئين هذا الأمر وقيل بعدم الجواز قيل بالجواز وقيل بعدم الجواز فيها تردد المسألة وشنين محل تردد حيث لم يتواطأ الشيخ هنا ولا الراجح هو المعمول به هو الراجح هو يعطيها له ما يقولوش يعطيها له من بعد يقول له إخراني إنسانك سلك ما لم يتواضع حين قالوا أنا نعطيك زكاة وصفت فردل ثم لا ما الصنف الثالث من الذين تصرف لهم زكاة عاملوا عليه قرار مسكين عاملوا عليه من يدخل في وصف العامل عليها ومن لا يدخل لا يدخل العبد ما يدخلش العامل عليها وواحد من بني هاشم اذا كان بني هاشم كذلك الشروط لا يقصد به لما يدخل مثلا الراعي والحارس لا يدخل في العامل عليه ويدخل الجابي واللي يفرق وكذلك اللي يجمع اللي يكتب والحاشر اللي يجمع الناس هؤلاء يدخلون في العامل عليه وصف العميد الحارس فقط والراعي اللي يقسم واللي والكاتب والحاشر هذو هما اللي يدخلوا في العميد أما الراعي إذا كان يسافر أنت عن الزكاة ما يدخلش ما يدخلش هو الحارس يعطى له من بيت من المسبين كم هي شروط العمل وما هي إجمالا عددها سبعة شروط الحرية والعدالة والعلم بأحكام الزكاة حتى لا يأخذ ما لا يستحق وأن لا يكون هاشميا والإسلام والذكورة والبلوغ هذه سبعة هل يستعمل العبد عن الزكاة؟ العبد لا يستعمل على الزكاة لأنه فقد شرط الحرية لا يستعمل الزكاة ما المراد بعدالة العامل على الزكاة؟ عدالة العامل في الزكاة لأنه يعطي يعني مستحق العدد إذا كان في الجباية يأخذها يأخذ ما وجب ما يديش أكثر وإذا كان في التفريق يعطيها لمستحقها هذا هو مراد بالعدل هنا ضد الفسق نعم تخرج عدالة الشهادة وتخرج عدالة الرواية مش مقصود بعدالة الشهادة ما هي لا تدخل عليها لأنه الشروط قلنا كما الحرية والكفر وعدم الكفر وهذا مش في عدالة الشهادة في الرواية أيضا مثلا في الحرية أو العبد عدل الرواية ولكنه ما يصلحش فيها الجد ولا عبر رواية وإلا كان قوله غير كافي مكرر أيضا ولم يستقله حق يعني العبد عبر رواية سؤال لما يشترط العامل على الزكاة أن يكون يشترط لماذا يشترط لما يشترط العامل على الزكاة أن يكون عالما بحكمها حتى لا يأخذ غير حقه، ما يخرج غير حقه أو يضيع حق أو يمنع مستحق. لماذا يشترط في العامل عن الزكاة أن يكون غير هاشمي؟ لأنه أوساخ الناس، فهذا أوساخ الناس ونفس الحكيمة في قضية الفاقية في من العامل فلا يأخذ غير هاشمي. هل تعطى الزكاة للعامل عليها إن كان غنيا ولماذا؟ نعم تعطى الزكاة للعامل عليها إن كان غني لأنه هذا مقابل العمل. نعم مقابل العمل. مقابل أجرة. هذا ينافي الغنى. لا تنافي الغنى. أي الأصناف يبدأ بها بدفع الزكاة؟ يبدأ بالعامل. عامل عليه ويدفع له جميعها إذا كان على قدر عمله المقابل كان هذا المقدار إذا كان ممكن حتى يديها أكل هو هل يجوز للعامل عن زكاة الفاقية أن يأخذ بالوصفين؟ نعم العامل يمكن له أن يأخذ بالوصفين، وصف العامل بأنه عامل وأنه فاقير. هذا إذا كان لم يغنيه أحد لم يغني أحد الوصفين قلنا على قوت عامله يمكن يأخذ بالوصفين. ذكرنا أن الحارس على الزكاة لا يدخل في وصف العامل عليها، فمن أين يأخذ مقابل حراسته؟ يأخذ مقابل حراسته من مال الفيل، من مال بيت المسلمين. إذا كان فقيرا يأخذ من يأخذ ويأخذ بالمقابل كما العامل عليه. الصف الرابع ممن تصرف له الزكاة المؤلف فقده، فمن هو وهل حكمه باقي؟ حكمه باقي المؤلف فقده من يرجى إسلامه طمعا في إسلامه كيف يرجى إسلامه أو مسلم حديث العهد بالإسلام حتى يثبت الإسلام والحكم باقي لم يصدق باقي لم يصدق. أذكر الصف الخامس لمن تصرف له الزكاة الرقيق المؤمن حتى ولو بعيب كثير مثلا كالزميل مثلا مقعد أو غيرها هذا يعتق من مصاري الزكاة يشترى أو يجمع ويشترى منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها إذا كان هو عتقه مثلا على الراجح لأن الشرع يتشوف للعتق هذا نصيب من الزكاة يتحرر العبيد الشيخ يكون عنده عبد يكون هو عنده عبد والعبد تاعو الثمن تاعو نفسها مع الزكاة اللي وجبت عليه بس لو عنده عبد ونفس الثمن إذا عتقوه هكذا على أنها زكاة تعتبر زكاة صحيح حسبهاش بالزكاة نحسبهاش بالزكاة حسبهاش وين ملكو هل يجزي عتق المكاتب والمدبر زكاة؟ لا يجزي عتق المكاتب والمدبر لأنه في شامل الشائبة والشائبة تمنع ليس فيه عقد حرية. لمن يكون ولاء المعتق من مصارف الزكاة ولماذا؟ يكون للمسلمين لأن الزكاة مال المسلمين. المال مال الزكاة ملك للمسلمين جميعا. إذا كان في حال إذا مات وليس له وارث فماله يأخذه بيت مال المسلمين ولا يأخذه من اعتقه. ما الحكم إن اشترط أن يزكي الولاء لنفسه؟ اشترط أن يزكي الولاء لنفسه هذا الولاء لكل له شرطه باطل في الولاء والزكاة تكون صحيحة والعتق هذا يكون صحيح يكون صحيح يجزي عن الزكاة أما الولاء الولاء يبقى الولاء للمسلمين. ما الحكم إذا قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين؟ هذا هذا كما قلنا الشيخ تقول قد لا يجزئه العتق عن زكاته عن زكاته ولكنه يمضي يمضي الولاء له والولاء له يعود الولاء من اعتق يعني أنه يعتق والولاء له لكن لا يجزئ عن الزكاة لا يجزئ عن الزكاة. من هو الصف السادس الذي تعطى له الزكاة وماذا يشترط فيه؟ هو المدين الغارمين الغارمين يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه إذا كان حرا وكان مسلما وكان غير هاشمي. هذه الشروط اشترط أن يكون حرا وأن يكون مسلما وأن يكون غير هاشمي. هل يوفى دين المتوفى؟ نعم يوفى دين المتوفى كذلك إذا أعطيك أن واحد متوفى عنده دين يوفى ما وصف الدين الذي يعطى صاحبه من الزكاة؟ دينكم في طاعة ليس بالمعصية. هو الذي يحبس فيه ويحبس فيه. هو الذي يحبس فيه يكون دين تاع كفارات والأمور هذا ليس بالمعصية أو زكاة أو كفارات. يكون دين يحبس فيه تاع الولد على الوالد. يدخل فيه دين الولد على والده، يعني دين على المعسر والمعسر. ولا تعطى الزكاة لمن استدان، أن تعطى الزكاة لمن استدان في فساد أو لأخذها ولماذا؟ لا تعطى إذا كان استدان من أجل المعصية، مثلا الفساد يشرب الخمر ولا القمار وغيرها، ولا كذلك الاستدان حتى اعتقادا منه بأنه سيأخذ من ذلك المصرف. ولا ندير الدين ما يعطوني زكاة. لأنه هنا يعامل بنقيض مقصود. كان يكون عنده ما يكفي وتوسع في الإنفاق حتى يأخذ منها فلا يعطونها، لأنه قصد مذموم بخلاف فقير تدين بالضرورة ناوي الأخذ منها فإنه يعطى منها لحسن قصده. ما الحكم إذا تاب من استدان في فساد أو لأخذها؟ التوبة تزيل الحكم السابق ويعطى له من الزكاة على الأحسن. سؤال: له دار تساوي 100 وعليه 100 وتكفيه دار ب50، فهل تعطى له الزكاة؟ هذا حتى يبيع الدار ثم يدفع الزائد. إذا بقى تترتب عليه الدين إذا كان الفاضل يفي دينه فإنه لا تعطى. إذا كان يفي دينه لا تعطى له الزكاة. لا تعطى له الزكاة. وإن لم يفي يكمل الباقي. وهنا المدار هنا إذا تقدير، هذا قدر، إذا خاصة في حالة إذا كان لم تكفي فهنا يعطى له من الزكاة ويدفع. الصف السابع الذي تصرف له الزكاة هو المجاهد، فيما لا يشترط فيه اللي هو متلبس بالجهاد. متلبس بالجهاد أو متلبس بالجهاد يشترط أن يكون واجب عليه ممن وجب عليه الجهاد، مثلا شرط الحرية، أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا بالغا قادرا، ويكون غير هاشمي نفس الشيء، ويدخل فيه كذلك المرابط لرهن الحدود وغيره. هل تصرف الزكاة في آلة المجاهد؟ تصرف الزكاة في آلة المجاهد إذا المركب لا تصرف فيه، المركب أو الصغرى البالغة للحماية لا تصرف. لا حكم صرف الزكاة المجاهد الغني؟ نعم تصرف، تجزي المجاهد مثل العامل عليه ما دام في الجهاد ولو كان معركة. ولو كان هل تعطى الزكاة للجاسوس؟ نعم تعطى للجاسوس ولو كان كافرا. ولو كان كافرا. ولو كان ولو كان كافرا. هل تصرف الزكاة في صور حول البلد؟ لا تصرف الزكاة في صور حول البلد. أو مركب يقاتل به العدو. لا تصرف في الصور ولا في المركب. هذا يصرف من بيت المال المسلم. لأنه الحاجة إليه ليس للجهاد فقط وإنما كن حتى بعد الجهاد. بعد الجهاد. حتى بعد الجهاد. والمساجد. ولا تصرف في المساجد. المساجد لا تصرف لها الزكاة. الصف الثامن الذي تصرف له الزكاة هو ابن السبيل. فما وصفه؟ ابن السبيل هذا هو غريب عن بلد ويكون حر ومسلم وغير هاشمي. محتاج إلى ما يوصله إلى بلدي. ولو كان غنيا في بلدي يلحق بلده ويرجع الزكاة. هل يعطى ابن السبيل من الزكاة إن كان معه ما يوصله؟ لا يعطى له إن كان معه ما يوصله، لأنه هو الذي يحفظ ما يوصله إلى بلدي. هل تعطى الزكاة لابن السبيل المتقرب في معصية؟ لا تعطى له في معصية. إذا كان تغرب من أجل معصية لا تعطى له ولو خشي عليه الموت إلا إذا تاب. سؤال: ما الحكم إذا لم يجد ابن السبيل مسلفا، أو وجد وهو عادم ببلده، أو وجد وهو مليء بها؟ أنا إذا كان وجد إذا لم يجد مسلفا فتعطى له من الزكاة، ولا أو وجد وهو عديم ببلده لا يستطيع أن يوصل فقط. ولكن في الحالة الثالثة إذا وجد مسلفا وهو مالي لا تجزي الزكاة. إن أقام ابن السبيل بعد الإعطاء طروها والمطروح وما أحش تؤخذ منه إلا إذا كان فيه وصفة تؤخذ منه إلا إذا كان عنده ثاني وصفة فلا بعد ما راحش تنزع منه إلا إذا كان فيه وصف الفقر أنه عادي في بلده مثله الغازي في سبيل الله إذا أعطي له من المال ولم يغزو فإنها تنزع منه. هل تنزع زكاة من مدين استغنى بعد أخذها وقبل دفعها بدينه؟ تردد هنا كاين نعم تردد للخمي وحده هذا تردد عند اللخمي وحده وإن في الحكم كالسابق أنها تنزع منه تنزع عند الجمهور أنها تنزع إذا استغنى قبل ما يسدد تنزع منه إذا كان قصدها بعد إذا كان مدها مقصود بالغير مد ذهب عن قبل ما يمد جهة عنده أخذ مال الزكاة باش يسدد الدين مساعد جاه مال عنده هذا تنزع منه فاش واحد عطي الوصف هذا وسمى علة الحكم وراحت العلة يروح معها الحكم. من الذي يندب إيثاره على غيره بأن يزاد في إعطائه من الزكاة؟ هذا المضطر المحتاج يشوفوا في الأصناف هذه أو الناس اللي بهم يشوفوا اللي أشدهم اضطرارا أشدهم احتياجا يعطى له دون عموم أصناف الثمانية ونديب إيثار مضطر دون عموم الأصناف الأخرى ما يشرط وزعها قاعد الأصناف. لماذا يندب للمالك الاجتناب ومتى يجب ذلك؟ يندب له هذا حتى عند المالكية خوف المحمدة خوف المحمدة ورياءها يندب له أنه يستنيب عنها ولا يعلم أنه يندب. وما إذا كان عالم نفسي أنه سيعطيها لغير مستحقها هذا يجب عليه والله يكون من يجهل ما يعرفش من المستحق واجب عليه يعطيها من يعرف توزيع. ما حكم تخصيص القريب بالزكاة من النائب حين الاستنابة؟ هذا مكروه يكره تخصيصه هذا مكروه سواء قريب رب المال أو قريب النائب هذا إذا كان لا تلزمه نفقته فهو مكروه وإلا يولي ممنوع. هل يمنع إعطاء زوجتي زكاتها زوجا لعودها عليها في النفقة أو يكره؟ ملكي هنا فصلوا فيها إذا كان يصرف في أمور التي يعود عليه يعود على الوزن فهذا لا إذا كان عنده دين يعطى وأما إذا كان يعود عليها تضيف النافقة يشيل أحوال منها هذا يكره عند الملك. وهل أعطى زوجتي زوجا أو يكره تأويلا شفتها؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه